أحرار خلف القضبان. قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم، وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد، واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات، وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد. لن تنام إن بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون، في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منه حد، وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان، صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال، وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم عند انتفاضة الاستغلال، شفنا الأبطال بعينيهم، الأبطال اللي هم الأبطال تسمع بيهم راعيهم، هذو الأبطال المضربين عن طعم طعام الجلادين أربع ليالي وأربعين عدك عميش نسميهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة عدد جديد من برنامجكم أحرار خلف الغضبان، والذي يأتيكم عبر أثير الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الحزين قضى ومضى، للحديث عن نضالات جماهير شعبنا في المناطق المحتلة وجنوب المغرب، يقودنا إلى سلسلة الاعتقالات والاختطافات وكل أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية، والتي عرفت بها سلطات النظام المخزني في الرباط، وستظل المخافر السرية والسجون والمعتقلات محل تنديد وشجب من كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية. في المقابل يبقى السؤال المطروح، هل يجد المجتمع الدولي أذاناً صاغية؟ الله تميت كيف اني شهيت القهوتي دخلوا عليا شاو حسهم يقولوا لي معايا لاكارد لاكارد شهيتهم قلت لهم هذا شنو قال لي ماشي شغلك قلت له كيفاش ماشي شغلي المحل ديالي كيفاش ماشي شغلي جيتني نتكلم معاه تحاني مع ديك الداحيه قص الفيترين يعني شان دخل راسي في الفيترين صافي تموا علينا باص ماميك فما وزاد شي قباضه رد رد قباضه رد وشي ردهم الدوله المغربيه ديما بحال هكا هذا الشيء عشنا مع الدوله المغربيه احنا نعرفوها مستعمره والشعب الصحراوي اللي تملى بحال هكا الان بين الاحباس والبط والخلو والويلات ما فهمش والله يطيروا عني بعد من يعطونا التيسان ويلاتي عندنا في الدار مارق مع الجوج العجل من ذا حانا قاعدين حافظه القهوه جاتوا ذي المسيره كامله تبط فيه الكرم عطمونا انا قاعد الصحراء وين قبروه عنه كتروا في ذا القهوه ما معدل شيء قاعد في حانوته يوم من النهار ولا عنا في المقاربه والله هو اللي ما عين فيه وراه ذا كامل اللي عنده الشعب الصحراوي ولا يتم اللي انا الشعب الصحراوي ما يتم الشعب الصحراوي الشعب الصحراوي ما يضعف الا تبطوا ويزيد القناعه تزيد تدخلوا تسرح في الراس ونقول نبغي نقول للدوله المغربيه راهو ما خارق لا الاستقلال طول ذا العام المهله تعطي اللي يبغى نعطوهم 5 عمان 10 عمان لا يمرقوا ونبغي نقول للشعب الصحراوي نبغي نقول للشعب الصحراوي كامله يمرق وينتفض ولا بديل لا بديل عن تقرير المصير وكل الوطن عاود الشهاده وعاشت الجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء والذهب. مستمعين الأفاضل تتابعون معنا فقرات برنامج أحرار خلف الغضبان عبر أثير الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والذي من خلاله نسلط الضوء على أوضاع السجناء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وكسر جدار الصمت عن نضالات جماهير شعبنا في المناطق المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية داخل المدن المغربية. معتقل سياسي صحراوي يتعرض لتلفيق التهم الكاذبة. فوجئ المعتقل السياسي الصحراوي عبد السلام اللمادي بعناصر من أفراد الشرطة القضائية المغربية يستدعونه بمقر إدارة السجن المحلي بالعيون المحتلة من أجل أخذ أقواله أو استنطاقه حول شكوى تقدمت بها إدارة السجن المذكور ضده. وقد رفض المعتقل السياسي الإدلاء بأي شيء حول موضوع الشكوى مؤكدا لعناصر وضباط الشرطة القضائية أن إدارة السجن هي من قامت بالاعتداء عليه وإساءة معاملته في وقت كان يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على وضعه المزري داخل هذا السجن. وتعود وقائع هذه الشكوى إلى بداية شهر فبراير الماضي حينما قام المعتقل السياسي الصحراوي عبد السلام اللمادي وهو مضرب عن الطعام بترديد شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومناصرته لجبهة البوليزاريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مع رفضه الدخول إلى زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام. وكرد فعل لإدارة السجن أصدرت أوامر بتعريضه للعنف والضرب المبرح وسوء المعاملة واحتجازه بعد تكبيل يديه بباب قاعة الزيارة أين قضى الليلة كلها وهو يخضع للضرب والممارسات المهينة قبل أن تعمد إدارة السجن إلى تحرير شكوى تتهمه فيها بإهانة موظف أثناء مزاولته عمله وعدم الامتثال للأوامر. قال ما هي غريبة في الثوار ولا غريبة في الثوريات لقاموا وقداوا النار في الغزات بالانتفاضات مثال من التحيضار واللي كيفتها من الأخوات واللي مرقبهم من الأحرار اسموا للهدف علامات في الغزات قدات النيران الانتفاضة والغاد ونهان كيف تقطنهان في جدران دفاعات وعليه خلات من 17 حزيران معني يوم النيران قدات واليوم تبان لا تمتان شرارة وتوجه ضربات العدوها وتزيد وحمان نابع من صهدات كبارات فجر تحت قدام وبركان في البراريك والبويشات والغيب الأحواش والسلوان وسلوان والزاك والعيون وحاتاسة والطنطان وديان قليميم وفي الجامعات بل منين صرت فعشان بأهل الشان أهل الشان ورات الناس الموجب للقيفات للقيفان والتفلات والردات والبدع مختلف الأوزان والحميات في مقامات الوحدة وطيابة الزوان بيقي الانتفاضة وعلات مقامات النصر وبنيان مجده للصحراء وتقانات فهم المعجزات في عنوان الانتفاضة بالنصر بالعنوان بالمعجزات وكل بليدة من الأوطان تقدي نار ولفات اطفات نار وكل بليدة من الأوطان تقدي نار ولفات اطفات تقدي نار أكبر والدخان مغطي جميع الجهات وبنضال الشعب الشجعان فرضوا الانتفاضة دمرات يعني عنها عين المعياني لفيدك من كل المخلوقات والمحساد يولي حشمان يالله وتنصر وحدات جيش التحرير أهل الضمان للمكاسب والبطولات مولي عزيمة في الميدان ملقية شمات والشمات الانتفاضة في النصر قران من يوم بدأ هو وبدات هي جابت كم من برهان عنها من يوم بدات اسمات وتقوات وقبلت مكان لأهل الصحراء به تقوات وتحدات في طول العمان وكساهم ومنين تحدات جابت الانتصارات تبان ولا جابت الانتصارات ما هي غريبة تحية لأبطال النضال فواد الذهب حق قبال لأهل أعمر ولسيدي علال وأهل المحجوب وتحيات لسويل المسعود وجمال والغيلاني وأهل كبيدات والشرقي وكماش وكمال والسملالي وبريهم مات وأهل الناجم وأهل أحمد فال والعيشة تواتل وفات المرات وأهل البلال وأهل التامك وزريق النات والحمية واللي مازال فيه جروحة ما فات برات مثال أمينته مثال اللي خالق من لمينات لأجل الصحراء في الصحراء سال دم وبيه الصحراء نسقات واللي موجود من الرجال واللي خالق من العليات رفعوا فم الرايات أبطال ولا رفعوا فم الرايات ما هي غريب ومن تروك الحي متون سيب اللي فيه من الحصون اللي بحر ورا ذاك ودون للتاور طوك سيكسات شعلت فيه النار من كون نار وتشعل ما قطط فات ظل شكل حفرة كانون نار الثورة بالموازات معني ضلات المدن ومختلف تواجدات الشعب الصحراوي في الكون قصدوا بهم رقب الأصوات بالمظاهرات المضمون لافتات والشعارات يوم ورا يوم التضامون ويوم ورا يوم اعترافات ويوم ورا يوم كسر قرون في المحافل محمد السات بها الانتفاضة مضمون بها جميع الطموحات وبها الانتفاضة السفول للاستقلال وبها ضوات في الكون من كون هلون من كفاح أجيال توصات عنها ما فيها حد يخون عهدوا بها في الحرب حمات وبربها قلب المحزون ولبيها الأحزان برات ما هي غريبة شفنا ياسر معتقلين وشفنا ياسر معذبين من طلاب وحقوقيين ومن شبان ومن شبيبات والمهجر والمفقودين واللي طالت الاختطافات ووحدين في وحدين مصمين ووحدات في وحدات مصمات واسمعنا من الأحباس هنين لمات ولبات ولمنات غير اللي في الوذنين حنين ويتم على طول الحياة صرخة كل الصحراويين من محمد أخت حياة ثورتهم ضد المعتدين عادة من لبات ولمات ما هي غريبة وتحية للملثمين الشباب الصحراويين أولاد حراير مبلوقين مولى 12 عام ومولاد ذاك المقياس من السنين على زين التصرفات ربكوا جيوش المحتلين والبوليس ومخابرات المحتلين على عينين المحتلين بنضالات في التصميم بتصميم بتين وبصمود في مواجهات جيش المحتلين بياقين مثالية وما قطرات بيهم في العادة مرتبطين يا كان ارتبطوا بالعادات ما هي غريبة ومنادم عقله به شوف والله يسمع ويشوف حروف الزين يضيع والمصدوف خدمين التول وسات رفعت صوت الحق بلا خوف قدام الغزاة وخلات غزيل الغزاة رجع الصوف بالعزم لعين الغزاة ناي الشعرا قدام وقوف ميلته في المعتقلات ومام الصفوف ومام الصمود المحفوف بنواوير صرف تضحيات ميلته حيدار بصفوف الانتفاضة في ايديها جات لافتات النصر المعزوف نشيده أكبر لذاعات كحلتها بالنصر المعروف ويديها بالدم متحنات الطالب بقليص المخطوف وتلوح بأكبر علامات انتصار الشعب ومن خوف النسيان من التراث من المرار الماء موصوف من تضحيات ومعاناة شعب جبر مختلف صنوف الغزو هي ما حنات جات الصف ومعاها الالوف في المظاهرات الفذات تتغنى بالنصر المالوف اذا كانت به تغنات ما هي غريبه في الثواب. اهلاس حما والسلاح بالكفاح لفرض النجاح رفعوا الشعار رفعوا شعارات الكفاح واللي من ضمن الشعارات يا شهيد الكفاح ارتاح عهدك فيه رسمنا لوحات تواصل الاجيال ومفتاح نصر الشعب وطلع رايات الاستقلال وعمت الافراح من اول وحده بيرصات واللي خافيه الحل وضاح من خلال المظاهرات والمسيرات على فلاح لسمعنا والمراسلات وفي كل لمسه وفي كل صباح اسل العهد الى حيات ما هي غريبه والسلام عليكم. إلى هنا مستمعين الأفاضل في كل مكان أنهي معكم هذه الحلقة من برنامجكم أحرار خلف القضبان. موعدي يتجدد معكم في الأسبوع القادم بحول الله. إلى ذلكم الحين لكم تحياتي وتحيات الزميل الناجم الخليل في الإخراج والسلام عليكم. خلف القضبان قد اللي نخطف سيعود بإذن الحي القيوم وقد اللي من معتقل موجود يدور يجي واللي نفقد واعتقالات اختطافات بها تأجيج النضالات وهي سبة الانتصارات والبطولات اللي تشيد بها قلاع الحريات بالدم والعرق والجسد لن تنام إن بعد جفون وأولاد الصحراء في السجون في العيون ومرقب العيون سابق ينطلس وما يرقد منه حد وهذا مضمون والهدف واضح محدد. أحرار خلف القضبان صرخة المعتقل الصحراوي من قلب زنازن الاحتلال وحكايات صمود في وجه الجلاد والسجان. الأبطال اللي ديما تنقال تسمع بيهم وتساويهم عند انتفاضة الاستقلال شفنا الأبطال بعينيهم الأبطال اللي هم الأبطال تسمع بيهم راعيهم هذو الأبطال المضربين عن طعم طعام الجلادين أربع ليالي واربعين عدك عن ايش نسميهم.